يقول في قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل من الجن رسل؟ لا، من الإنس، لكن من الجن مبلغون عن الرسل، ولوا إلى قومهم منذرين، مبلغون. نعم.